لسه فاكرين الوصيه يلي سبت الدين امانه يا رسول الانسانيه. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسانيه. بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه، بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه يلي سبت الدين امانه يا رسول الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 13 من الجزء الخامس من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بكم. كيف دكتور؟ يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب بيبين كيفية أخذ زكاة المال. نعم. عندما يقوم مالك المال نفسه بالصدقة أو الموكل بجمع زكاة المال اللي هو بياخد من أموال الناس النصيب ويعدها وكده يعني. فبيان الحكم الشرعي فيما يتعلق بالزكاة بوب الإمام البخاري باب لا يجمع بين إيه؟ متفرق ولا يفرق بين مجتمع. نعم. الأمر هنا قائم على المعاملة بالعدل وبالفضل. إن الميزان اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به المؤمنين قال: ولا تنسوا الفضل إيه بينكم. وإن الإنسان لما يعامل أو يعمل عمل بيبقى الأمور فيها جاية من باب الفضل. إن أعطى فيبقى فيه زيادة. نعم. أو في حاجة يعمل حسابه في الاحتياط. الشرائع كلها علشان مصلحة الإنسان ربنا سبحانه وتعالى شرع الفرائض وشرع الإيه؟ النوافل. ففي صلاة الفرض وفي السنن. طب السنن إذا كان ده المفروض علي السنن، عشان لو في تقصير في الفرض السنن إيه؟ تسد. نعم. الزكاة عشان لو في تقصير في الزكاة من جهة إن في حاجة سقطت أو إن في حاجة دخلت كده من طريق مشبوه هيبقى الصدقة تدخل ايه؟ تسد. قصد ان يصل الانسان الى طهارة كاملة في النجاة من عذاب الله تبارك وتعالى وياخد الثواب كامل. نعم. لان الفضل بيد الله تبارك وتعالى. لكن احيانا بيبقى واحد عنده نوع من المكر او الرغبة في الدنيا. نعم. وهو عايش من المسلمين كمسلم يعني، لكن يريد ان يتملص من الحق الواجب عليه. يبقى عند ذلك اللي هو قائم بجمع الصدقات يعمل حسابه في معاملته بالعدل. نعم. يعني ياخد حق ربنا سبحانه وتعالى. زي ما دلوقتي مثلا هم استبدلوا قضية الزكاة، وإن كانت الزكاة ما فيش حد منع أي حد في إن هو يؤدي زكاة المال، لكن مسألة الضرائب فيعملوا له ملف تهرب ايه؟ ضريبي. ضريبي. طب لو كان بيأدي الضرائب بتاعته وبيسارع فيها يقوم يعملوا له خصم في الضريبة، انت خد بالك ازاي؟ يعني نفس اللي بيعملوه لكن شتان طبعا بين الضرائب وبين الزكاة، وحق المال الزكاة، اما الضرائب او المكوس بحد ذاتها ماشيين فيها على النظام العالمي، والنظام العالمي طبعا ربنا سبحانه وتعالى ما بيباركش فيه لانه على غير هدى من الله تبارك وتعالى. نعم. لكن مما عمت به البلوى وان ولي الامر شايف ان موضوع الضرائب ده مهم علشان خاطر يبقى في المنظومة العالمية، لان لو قال لهم خلينا بس في الزكاة هتبقى مشكلة. صحيح. سبحان الله يا اخي، اذكر العهد اللي كان بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبين الامير محمد بن سعود اللي هو مؤسس الدولة السعودية الاول، الدولة السعودية الاولى يعني. نعم. لما توافق وتعاهد على يعني نصرة دين الله تبارك وتعالى كان الشرط اللي بيشترطوا عليه مسألة المكوس والضرائب اللي بيفرضها بياخد عشر الدخل. نعم. عشر الايه؟ الدخل. الدخل لمصاريف الإمارة أو مصاريف الدولة، يعني إنجاز التعبير بأنها دولة، فده شرط من الشروط اللي طلبوا من الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال له احنا ما تقوليش ان المكيس مش عارف ايه وبتاع والضرائب ديت، لا انا باخد العشر. فالشيخ محمد عبد الوهاب رفض. يتصور واحد في مثل هذا الوقت وفي ضعف ومحتاج حد يقف معه او يأويه وينصره في نشر كتاب الله وتعريف الناس بالسنة والحق يرفض؟ لا لا أوافق عليك. تريد نصرة دين الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى ينصرك ويوسع عليك من الخير ويفتح ببركة نصرة دين الله عز وجل. فوافق وقد كان. شفت انت أثر البركة لما التزم بأمر الله في أن يكون الأمر مبني على تنفيذ مراد الحق الشرعي في حق المال اللي هو الزكاة، صدقة تؤخذ من أغنياء وترد على الفقراء، ويكون بالضوابط الشرعية اللي ربنا سبحانه وتعالى حددها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، جاءهم من الخير ما يحسدهم الأعداء ويغبطهم الأولياء، لدرجة ان كل واحد بيتمنى ان هو يروح يشتغل هناك علشان يجي له نصيب من الايه؟ من الخير. صحيح. يعني اللي بينظر لهذه النظرة كأمر إيماني ثقة في رب العزة والجلال ربنا بيرفع من شأنه ومن قدره. نعم. أما المسألة الأخرى فأنت بتشوف بيبقى فيه نوع من قلة البركة بسبب مثل هذه الضرائب. طيب. صحيح. نرجع بقى إلى باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين إيه؟ مجتمع. مجتمع. الصورة دي هتتضح لو احنا عرفنا المقدار بتاع الزكاة اللي ربنا شرعه فيما يتعلق بالأنعام والأحكام اللي جاءت في الروايات وفي الأحاديث. في زكاة معروفة بالنسبة للمال اللي ورد في الأحاديث، زكاة المال تبلغ فيها النصاب لما يوصل 200 ايه درهم ويحول عليه الايه؟ الحول. فبيبقى مقدار الزكاة مبني على ان يكون فيه 2.5%، ده اللي بيتاخد فيما يتعلق بهذه الايه؟ الزكاة وعروض التجارة كلها. نعم. على 2.5%، بس شرط ان تبلغ النصاب وان يحول عليها الايه؟ الحول. الحول. طيب بالنسبه بقى للانعام، بالنسبه للانعام. نعم. وكذا الحال بالنسبه للاموال، لان ممكن واحد يكون شغال في عروض التجاره وعنده انعام. بس هو شغال في عروض التجاره لم يبلغ النصاب في الانعام ولم يبلغ النصاب في الايه في عروض التجارة والمال، تاجر على قد حاله يعني. نعم. لكن لو جمعت الاثنين بلغ الايه النصاب. النصاب فهنا لا يجمع بين متفرق. ان بلغ النصاب في الانعام يبقى خلاص الانعام وجب فيها الزكاة، ان بلغت في عروض التجارة يبقى وجب فيها الامر. كذا الحال بالنسبة لي اما يكون عيلة وكل واحد عنده ما يخصه من الايه من الغنم، وكل ده غنم فلان وبيرعوا في مكان واحد، بس ده يخصه كذا ويخصه كذا، طب ده ما بلغتش النصاب انما التاني بلغ الايه النصاب. النصاب هما شركة، لكن لو كانوا مشتركين في الغنم بحيث لو قسمتوا على عدد الشركاء ما يجيش النصاب، انما هم كلهم على بعض كشركة واحدة، يبقى لو وصل الامر للنصاب يبقى ينبغي ان هو يدفع الزكاة. فهنا الشرع بيراعي مسألة خصوصية كل واحد، وفي نفس الوقت تقوى رب العزة والجلال في ان الشخص نفسه مش يبقى عنده المال فيقوم يقول لك انا موزع على اولادي كل واحد قد كده، يبقى مش هيبلغ الايه النصاب. النصاب. ففيما يتعلق بالسائمة من الانعام اللي هي بترعى من نفسها يعني، او بتبقى صاحبها بيشرف عليها في وسط المزارع او كده يعني، نعم، في نصاب للابل والبقر والايه والغنم. نعم. فاحنا هنحاول نبين بصوره مختصره علشان نقدر نفهم الاحاديث اللي وردت في هذا الباب. لما نتكلم على زكاة الابل والمقدار الواجب في زكاة الابل مع المصطلح مراعاة المصطلحات الايه الشرعية اللي وردت في ايام النبي عليه السلام، لما اتكلم عن مثلا بنت مخاض او بنت لبون فالناس ما تعرفش بنت مخاض وبنت ايه لبون، تعرف مثلا جمل عنده سنة عنده سنتين عنده ايه ثلاثة، يبقى خلاص الحكايات فيه من كده. لما يكون واحد عنده ابل ما وصلتش الخمسة يعني الواحد لكام اربعة يبقى معلش حاجة. تمام. معلش ايه شيء. طب لما توصل لخمسة من خمسة لغاية تسعة اللي قبل عشرة يعني يبقى عليه ان يدفع في الخمسة دول او ستة او سبعة او تمانية او تسعة لكن ما وصلتش العشرة يدفع ايه شاة. والشاة اللي هو مقدار الغنم ده يساوي كام. طيب من عشرة بقى وصلت العشرة لغاية خمستاشر قبل الخمستاشر بقت 14 بقت 14 يبقى هيبقى عليه ايه شاتاني. نعم. هيبقى عليه شاتان. خلي بالك الكلام ده فيما يخص الشخص الواحد. فيما يخص الشخص الواحد او يكون كله تحت شركة، الشركة دي هتدفع زكاة المال كالشركة لها واحد اللي هو مسؤول عنها كإدارة والباقي أعضاء فيها. نعم. طيب وصلت 15 عندك من 15 ل 19 هيبقى ثلاث شياه. نعم. ثلاث ايه شياه. وصلت ل 20 هيبقى كام اربع شياه. تمام. طيب وصلت ل 25 من 25 لغاية ما توصل ل 35 من الابل هيبقى فيها بنت مخاض. بنت مخاض اللي هي ايه أنثى الإبل لما يمر عليها سنة. نعم. ناقة مر عليها إيه سنة دي اسمها. نعم. بنت إيه مخاض. هم سموها بنت مخاض على أساس يعني أمها خلاص وصلت إلى المخاض اللي تحمل فيه بواحدة تانية غيرها. نعم. فيسموها بنت إيه مخاض. طيب بنت مخاض بقى عندها سنة. طيب لو هو وصل العدد عنده الخمسة والتلاتين من الإبل فيبقى في هذه الحالة من 35 لغاية ما توصل ل 40 هياخدوا منه حاجة اسمها بنت لبون اللي هي الناقة اللي عندها ايه سنتين. يبقى عندك دلوقتي ناقة عندها سنة يسموها بنت مخاض والتانية عندها سنتين يسموها بنت ايه لبون. لبون بنت لبون يعني ايه اللي هي أمها حملت وعلى وشك الولادة وهتبقى عندها من اللبن فترضع، فبيسموا بنتها بنت لابوه. ده كان متعارف عليه بين الايه العرب زمان يعني. نعم. من 46 لغايه 60 فيها حقه، والحقه دي عندها 3 سنين. فيها ايه؟ حقه اي استحقت ان يطرقها الفحل، انها تبدا بقى ايه تخلف كده يعني. من 61 بقى، خد من 60 وطالع لغايه ما توصل ل 75 هيبقى فيه جزعه، اللي هي وصلت لكام؟ 4 سنين. نعم. وداخله في الايه؟ في السنه الخامسه. ده بالنسبه لزكاه الايه؟ الابل. وده امر يعني بالنسبه للجماعه اللي بيرعوا الابل عارفينها في الخليج او في الصحراء او ما شابه ذلك، بتبقى سهل. طيب من 76 او 75 لغايه ما توصل بقى لل 90 يبقى بنت لابوه. وصلت 90 يبقى مطلوب منه ياخد في 90 ناقة أو جمل، هيبقى بنت إيه؟ لابوه. اللي هي يعني ناقة عندها 2 سنين هياخد منه 2. نعم. طيب من 90 وطالع بقى 91 لغاية ما توصل ل 120 هياخد حقة تاني. تزود من 120 و21 وطالع لغايه ما توصل ل 130 هيبقى كام؟ 3 بنات لابوه. بعد كده من 130 ل 139 او 140 هيبقى حقه وبنت لابوه. تمشي بقى وانت ماشي كده. 140 ل 149 حقه تاني زائد بنت ايه؟ لابوه. من 150 ل 160 اللي هو قبل 60 يعني هياخد كام؟ 3 حقاق. نعم. 3 حقاق. من 160 ل 170 4 بنات لابون. من 170 ل 189 بنت لابون زائد حقتان. من 190 ل 199 يبقى 3 حقاق زائد بنت ايه؟ لابون. من 200 ل 209 4 حقاق او 5 بنات لابوه. بعد كده بقى كل 40 تزودهم على ال 210 يبقى كل 50 تاخد حقه. الزياده اللي هيجي بعد كده. نعم. كل 40 بنت لابوه وفي كل 50 حقه. يعني ال 40 يا بنت لابون والايه وال 50 حق على النسبه بقى اللي هيبقى. طبعا بنتكلم على الكم الهائل بالنسبه للابل. تصور هذا الامر يعني، تعرف ان احكام الاسلام مش بس احنا، لو جت تشوف المجتمع اللي احنا عايشين فيه اللي بيعملوا مزارع التسمين والحاجات اللي زي ديت، بخلاف دي هتدخل في عروض التجاره مش هتدخل في السائمه. السائمه اللي هي بترعى في الايه؟ في الصحراء او في المزارع الخضراء او نعم. في الحشائش وما شابه ذلك، دي بتلاقيها في اغلب دول افريقيا او في دول الخليج بالنسبه للعرب وما شابه ذلك. نعم. ده بالنسبه لايه؟ للابل. الفروض ديت او النصاب اللي يجب معه اخراج ما حدده الشرع على هذا المقدار، دي من مجموع ما ورد من الاحاديث سواء كان عند البخاري ومسلم وعند غيره يعني. نعم. المساله هنا بقى واحد يقول لك طيب ما احنا ممكن لو ضمينا دي على ده، فهنا البخاري بيقول لك فيها ايه؟ باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين ايه؟ مجتمع. ده فيما يتعلق بالابل. نشوف بقى البقر. لما توصل البقر عند الشخص لغاية 30 دي ما فيش فيها حق، ما عليهاش ايه؟ زكاة. نعم. من 30 ل 40 بياخد تبيع، والتبيع ده اللي هو عنده سنة وداخل في السنة التانية ذكرا او انثى. من 40 ل 60 بياخد مسنة انثى الايه؟ البقر اتمت 2 ودخلت في الثالثه. نعم. او يبقى في تبيع ومسن. هتزود بعد كده بقى من 60 لـ70 تبيعان أو تبيعتان. طيب من 70 لـ80 مسنة وتبيع وتبيع. طب بعد كده من 80 لـ90 مسنتان، من 90 لـ99 ثلاث أتباع أتباع. طيب 100 بقى لـ110 مسنة زائد تبيعان أو تبيعتان، من 110 لـ120 مسنتان زائد تبيعان أو تبيعتان، من 120 لـ130 ثلاث مسنات أو أربعة أتباع أو أو أربعة أتباع. صحيح نعم نعم. ده اللي ورد في ما يتعلق بالسنة، وهكذا ما زاد كل 30 يبقى تبيع أو تبيع، وكل 40 يبقى مسن، واحسب بقى على هذا. نعم. طيب برضو بالنسبة للبقر ياخذ فيها حكم الايه الجواميس، ان داخل في نفس الايه النصاب. الغنم يعني شوف كل شيء محدد وبدقة. نعم. لاحظ ان هذه الاحكام الاسلام بينها وفصلها تفصيل تام بحيث يبقى كل شيء معروف ومحدد. وصالح لكل زمان ولكل مكان على حسب وضع الناس، الناس عايشة على إيه؟ على الأنعام أو على زكاة عروض الإيه؟ التجارة. نعم. فالأنعام المحددة هياخد فيها الأنصبة اللي ربنا سبحانه وتعالى حددها في الإبل والبقر والإيه والغنم. لكن ما كان خلاف ذلك هيدخل في عروض الايه التجارة، زي تجارة السمك مثلا. نعم. دخلت في عروض التجارة فتحولت لمال. طيب بعض مزارع الفواكه، والاشياء اللي زي كده في الغلة، هل هذا يقتات منه ولا لا يقتات منه؟ اللي ما هيدخلش في زكاة زروع او الثمار هيدخل في عروض الايه التجارة. نعم. في الغنم ومقدار الغنم لغاية 40 يعني من 1 لـ39 ما وصلش لـ40 دي ما فيش فيها حاجة. نعم. بعد كده من 40 لـ120 شاه واحدة أنثى الغنم لا تقل عن إيه عن سنة. نعم. من 121 لغاية 200 شاتان، واظن ده يعني اللي عنده 200 مش هيستكتر شاتين، حاجه بسيطه بسيطه يعني صحيح، مفيش فيها مشقه ولا حاجه، وسبحان الله يعني والرغم كده بيبخلوا برضه. صحيح. من 200 ل 300 ثلاث شياه، من 400 ل 500 اربع شياه، من 500 لغايه ايه 600 خمس شياه اللي هو قبل الكسر يعني على طول. 99 يعني كل 100 شاه، كل 100 هيبقى في الشهر. نعم. وهيقاس عليها برضه المعز. يعني العناق اللي ذكره والإمام البخاري هيبوب باب في هذا، يعني أبو بكر الصديق لو منعوني عناقا أنثى المعز. بس المعز مش زي الشاه، يعني كان الشاه لها وضعها، ما يكون الغنم والخروف غير المعز لك ازاي او ما شابه ذلك. صحيح. نعم. هذا فيما يتعلق بالأنصبة اللي ذكرت في احاديث النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاة. بعد ذلك بقى لما تيجي تقرا تشوف لك لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين ايه مجتمع. ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الحديث اللي أورده الإمام البخاري قال حدثنا محمد ابن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب له الفرائض التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين إيه؟ مجتمع. خشية الصدقة، يعني فرق يقول لك إيه، إحنا دلوقتي لو وزعنا المبلغ ده كله أو وزعنا الأموال اللي موجودة من الأنعام دي بحيث إحنا عندنا 10 عيال في العيلة، فكل عيل ياخد له قد كده مثلا، والمطلوب يكون 40 عشان يدفع شاة. نعم. فيقول إدي لده 35 ودي لده 30 ودي لده، بحيث إن إيه لما يجي يدور ما يلاقيش حاجة ياخدها. فده فرق بين مجتمع خشية أن يعطي الإيه؟ الصدقة. فأبو بكر الصديق قال إن شرع ربنا سبحانه وتعالى غير كده، وينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل. نعم. نعم. باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال طاووس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان: لا يجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. يعني ما يكون اثنين مختلطين مع بعض، معروف مرعى مثلا معين واثنين قرايب بيرعوا مع بعض. نعم. فالغنم بيدخل في بعضه، زي ما بتشوف مثلا بعض الناس اللي هم الغنامة عندنا زمان ولا حاجة، وهو رايح بالغنم، فكل واحد عنده غنمتين ثلاثة ولا بتاع، يقوم ايه بعتهم مع الغنم على اساس انها تخلفوا كده يعني. فاما تيجي تجمع اللي موجود ده كله، كل واحد عارف الغنمة بتاعته وعارف نصيبه. فلو في مثلا عندك 50 واحدة، فالخمسين دول فيهم ايه شاة، بس الخمسين دول كل واحد عارف غنمه ما وصلش للخمسين، ده عنده 30 وده عنده ايه 20. الحكم ايه؟ ان مفيش زكاة، لان ده معروف وده معروف. فما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوي، كل واحد يعرف ايه غنمه يعني. فقول اذا علم الخليطان اموالهما فلا يجمع مالهما، بحيث ان انا اجمع واخد الخمسين مع ان كل واحد منهم ما عندوش الخمسين. وقال سفيان: لا يجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا ايه 40 شاة. يبقى ده ياخد منه غنم وياخد منه غنم. نعم. وطبعا الامر مبني على الفضل برضو، لو هو جه وقال انا شوف حتى لو عندي 30 غنمة ما بلغتش الايه النصاب، انا هدفع شاة كصدقة. نعم. بتحسب له صدقة وربنا يخلف عليه ويبارك له، زي ما ورد في الأبواب اللي ذكرها الإمام البخاري سلفا يعني. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. نعم. ده على أساس إيه الترجمة بالنسبة للباب يعني. نعم. البخاري بياخد زي ما بقول لك من داخل حديث الواحد أكتر من مشهد. نعم. يكبر الصورة في جزء من الحديث، ممكن في أوله أو في وسطه أو في آخره، بحيث تبان الصورة للناس فيعرف الحكم الشرعي والاستنباط. نعم. باب زكاة الإبل. ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. نعم. الحديث فيما يتعلق بزكاة الإبل وأجر هذه الزكاة يقع على أي وضع كان فيه، مش شرط أن هو يكون في الزكاة تؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الإمام، خصوصا لما يتعذر وصولها إلى بيت المال يعني. نعم. فهو بيتكلم على حديث بيقول حدثنا علي ابن عبد الله ابن جعفر حدثنا الوليد ابن مسلم. والوليد ابن مسلم ده من رواة الإمام الإيه البخاري. نعم. لكن عنده تدليس التسوية، لاحظ في موضوع الأسماء، لأن الوليد المسلم الناس عرفته إن هو اللي أدرج الأسماء كتفسير لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرها بصورة فيها نوع من الإيه التدليس، اسمه تدليس التسوية. بس هذا ما يطعمش في الوليد بن مسلم من جهة قبول الحديث اللي صرح به، لأن الوليد بن مسلم كان بيذكر على سبيل التفسير. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسرد الأسماء سردا، وإنما قال إن لله 99 أسماء من 100 إلى واحدة من أحصاها دخل الإيه؟ الجنة. الجنة ده اللي ثابت ومحفوظ عند الرواة. إنما زيادة الأسماء اللي حفظها الناس على مدار 1000 سنة، الزيادة دي جت كتفسير من الوليد لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. اتضحت النقطة دي؟ فالتفسير دوت كان بيغير فيه الوليد، يعني ما يتحملهاش بس الوليد في مسألة، اجتهد في الأسماء. لكن المشكلة لما روى عنه الترمذي هذه الرواية فذكر ما ذكره الوليد إن لله 99 أسما، وذكر شرح الوليد بعده. فظن الناس إن هذا الكلام في الشرح وسرد الأسماء من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. عشان كده باتفاق ان سرد الاسماء عند المحققين من اهل الحديث مش مرفوع، يعني مش وحي، فكل اسم لازم يطالب فيه بالايه بالدليل. القصد ان الوليد بن مسلم ثقة، طالما صرح بالسماع وقال حدثنا فحديثه مقبول. نعم. وده معروف عند المحدثين، ان بعض الناس يقول لك ده مش ده الوليد المسلم اللي انت كنت بتقول ان هو ده اللي سرد الاسماء وجمعها ودي من انشائه وليست من المرفوع للنبي عليه الصلاه والسلام. هو طب هو هنا في الشيخ البخاري، هو ده راجل ثقه، هو يشكر على هذا، ده اجتهد في الامر، اجتهد وساعدنا في كتير. بقول لك ازاي؟ لكن القضيه وصلت ان هم يعتبروه نص نبوي من الوحي. نعم. فتمسكوا به لدرجة ان حتى الان من مشايخ الضلال ما يدافع عن اسماء لا يجوز نسبتها الى رب العزة والجلال زي اسم الدار. نعم. شفت بقى ازاي؟ مع انه لم يرد لا في القرآن ولا في السنة. بل الاعجب في المسألة دي برضو من ما يشار اليه ان الوليد بن مسلم ذكر روايات متعددة في التفسير بتاع الاسماء. نعم. يعني يذكر أسماء ويغير لغاية 16 اسم ذكرهم الوليد المسلم وهي ثابتة في الكتاب وفي السنة، ليست في الرواية المشهورة اللي روى عنه الترمذي فأغفلوها. يعني هو جمع أسماء صحيحة أكثر من الموجود، أكثر من المشهور. لا يعني أقصد إيه، إنه كل مرة يذكر 99 يغير في الأسماء ويعدل عشان يجيب اللي ثابت في القرآن وفين وفي السنة. فهم تمسكوا بهذا المشهور وسابوا حتى اللي ذكروا الوليد بن مسلم نفسه. خلك إزاي؟ بسبب إن الناس قدست شيوخ وصارت على عادات عند الصوفية وغيرهم حتى أصبحت هذه الأسماء كأنها قرآن أو سنة وطبعت في نهاية المصحف، فأصبح تقدسها كأنك بتقدس في قرآن، وده غلط. وده غلط، وده اللي دفعنا أن احنا نتحرى الأسماء كل اسم بدليله. والآن برضو أصبح من ضمن الأشياء الجميلة اللي احنا يعني ربنا وفق في استخراجها أن احنا عدينا على القرآن كله في التفسير الاعتقادي. نعم. فظهر فيه الأسماء اللي موجودة. صحيح. أين الدار؟ أين الرشيد؟ أين الصبور؟ ما وردش في القرآن. وده احنا شغالين فين؟ في السنة. في السنة. صحيح البخاري. لو ورد فيه اسم من ال21 اللي ذكرهم الإمام مسلم الوليد بن مسلم، أو ورد في البخاري أو ورد في أي كتب من كتب السنة، قولوا لنا يا جماعة. واحنا شغالين اهوت بقى ايه ده مسح شامل الاحاديث في قضية ان احنا نتتبع كل لفظ ورد في كتب السنة. نعم. اذا احيانا الله وان هنا ما ورد في صحيح البخاري او حتى في صحيح مسلم هيجي اللي بعدنا ويكمل كتب السنة على نفس المنهج لغاية ما يخلص كل ايه ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وساعتها لو في اسم فتنهته لان طالما ورد في الوحي انا هنكره ليه. اتضحت النقطة ديت. نعم. ده بمناسبة ذكر الايه الوليد المسلم. حدثنا الوليد المسلم حدثنا الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثني ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان اعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك ان شأنها شديد. هو الاعرابي ده جاي من مكان بعيد. نعم. وعايز يهاجر ينتقل الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير داعي. يعني كان الهجرة من مكة الى المدينة بسبب اضطهاد وتضييق على المؤمنين في ان يبلغوا دين الله عز وجل. فالرسول قال لا هجرة بعد الايه الفتح. نعم. طب ده في بلده امن ومعافى وعنده اموال وعنده اشياء وامور والابل بتاعتك موجودة هناك. فانت هتسيب ده كله وتيجي تقعد جنب النبي عليه الصلاة والسلام. فبقول له ويحك ان شأنها ايه شديد. فهل لك من ابل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. يعني عندي ابل سايبها وفيها ايه مرعاها وانا بتابعها واؤدي صدقتها اللي هو زكاتها يعني. قال فاعمل من وراء البحار. المقصود من وراء البحار يعني في اي مكان في العالم طالما انت امن وتؤدي زكاة ايه مالك فربنا سبحانه وتعالى فان الله لن يترك يعني يمنعك او ينقصك او يأخذ الا ما تقدم من العمل هيديك الاجر كامل. نعم. فان الله لن يترك من عملك شيئا. على اعتبار طبعا لو ان الرسول سمح لكل واحد يسيب بلده وروح يقعد في المدينة والناس كلها تهاجر تروح في المدينة من غير مبرر او داعي يبقى هتبقى مشكلة كبيرة جدا في مسألة الانتقال. لذلك يعني الهجرة كانت لمن لم يأمن المكوث في بلده. لمن لم يأمن المكوث في بلده ويأمن في دينه. لذلك في مسألة من المسائل المهمة جدا اللي هي قضية الأمن والأمان في بلد الإنسان بحيث يؤدي فرائض الله عز وجل حتى لو أعرض الناس وقته. نعم. يعني أقول لك الدولة لا تقوم بكذا ولا تقوم بكذا مما يوافق شرع الله. يعني هم فرضين ضرائب مش على مستوى الدولة مقرر موضوع الايه الزكاة. المفترض في بيت المال يدخل من المصاريف الزكاة. نعم. زكاة بيت المال هو الزكاة الأصل زي ما السعودية عاملة كده يعني. وإن كان في أشياء قيمة مضافة أو أشياء يفرضها ولي الأمر من جهة المال العام في مقابل خدمات هي بتؤدى. ويبقى في مقابل العقد اللي مكتوب مثلا عقد تليفون هتدفع فاتورة عقد كهرباء هتدفع كذا وكلام من ده يعني. نعم. فيقدر إن هو يضيف أو مقابل الخدمات اللي بتؤديها الدولة فبياخد إيه المقابل. إنما لا تسمى ضرائب. نعم. كلمة ضريبة كده ضريبة على الدخل وضريبة على الايه على الارض اللي انت ساكن فيها وضريبة على البيت اللي انت قاعد فيه وضريبة على الضرائب دي انت بتاخدها ليه؟ لك دي في مقابل الخدمة اللي بأديها في الحفاظ على المكان وشبكة المجاري وشبكة المية وشبكة الاشياء دي كلها يعني. نعم. يبقى في هذه الحالة يجوز له ان يفعل ذلك. لكن المسألة ان هم بيتبعوا فيها النظام العالمي العام في الضريبة كم في المية. فلا يحسنون عرض الامر من جهة الموافقة بالنسبة لإيه؟ للشرع. نعم. فيخلي كتير من الناس يقول لك لا ده نظام غير اسلامي ويبدأ يكفر فين في الحاجة. لكن لاحظ حتى يا اخي لو كان الامر مش على هوى الانسان أو إن اللي بيشرعوا المصالح المرسلة بالنسبة للناس ما عندهمش وعي في أحكام الشرع. لكن لما تلاقي البلد في أمن وأمان وقوة وانت عايش في هذا الأمن في موطنك وفي بلدك الذي ولدت فيه وتؤدي أحكام الله عز وجل من غير ضغط عليك في المنع. انت لو حبيت تدفع الزكاة انت خبرك ازاي؟ فقال لك لا مفيش حاجة اسمها زكاة. أبقى صحيح ضيق علي. لو حبيت تؤدي الصلوات وأركان الإسلام الخمس وتؤدي عملك بإخلاص وصدق مفرضش عليك ما يغضب الحق سبحانه وتعالى بإن المشروب الأساسي اللي الناس لازم تشربه هي الخمرة مثلا. أما يكون عايش في هذه النعمة مشكورش ربنا عليها ليه؟ ما قولش ربنا سبحانه وتعالى يصلح ولاة الأمور ويكونوا على الخير ليه؟ نعم. ليه يبقى الأساس أنني لازم أهدمه وأدمر بلد آمنة مطمئنة؟ مكان في سوريا في مخالفات والرجل نصيري وحالته حال بس الناس آمنون. شوف الوقت اللي حصل في لما خربت ديارهم وضيعتها اتضحت. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لا خليك فين؟ في ديارك في إبلك طالما بتأدي إيه؟ زكاتها. نعم. وربنا هيديك الأجر كامل إن الدنيا عبارة عن مرحلة ابتلاء وده اللي ابتلاك فيه وقدر ربنا وجودك كده. ما هو كان ممكن العربي ده بدل ما يتخلق في بلد من وراء البحار يتخلق في مكة ويتولد في مكة ويهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. صحيح. لكن مشيئة ربنا في ابتلاء العباد لو كل واحد بقى ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه فولد في مكان معين وأصبح دي أرضه ومكانه قال لا أنا مش عايزة أنا أروح أقعد في الحتة اللي إيه اللي تعجبني فهيروح الناس يتقاتلوا فيما بينهم وهتبقى مشكلة كبيرة جدا. ومن هنا كان ارتباطنا بالأرض ارتباط وثيق من جهة إن دي أمانتنا ده حلالنا دي بلدنا ده أرضنا محل ابتلائنا. نعم. الأمان اللي ربنا ادهلنا. نعم. الحديث اللي فات دي كلها شاهدة لتوحيد الإيه؟ العبادة. العبادة. نعم. باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. نعم. خلينا نعقب على كل جزء كده إن الحديث ممكن يكون طويل شوية. نعم. الحديث طبعا أنس بن مالك راوي الحديث ذكر هذا في رواية مختصرة اللي ذكرها الإمام البخاري ورواية مفصلة فيما يتعلق بأحكام الزكاة والفريضة التي فرض الله عز وجل على العباد وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم نقلها للأمة عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله. نعم. منها من بلغت عنده من الإبل صدقة صدقة الإيه؟ الجزعة. يعني عنده من الإبل ما يكفي أن يطلع إيه؟ جزعة. الجزعة دي اللي احنا قلنا 4 سنين اللي هي بتوصل ل4 سنين. وليست عنده جزعة يعني ما فيش في الإبل الموجود عنده جزعة ما ينطبق عليها الشر. وعنده حقة يعني نزلت لواحدة عندها 3 سنين مش 4. فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرت له. استيسرت له لو كان في إمكانية أن يدفع الشاتين دول أو 20 درهم. يعني الشاة كان حسابها أيامها بكام؟ بعشرة دراهم. طيب خلي بالك دلوقتي بالعشر دراهم دلوقتي يجيبوا شاة يبقى ما يعادل قيمة الشاتين ما يعادل قيمة الايه؟ الشاتين. نعم نعم. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجدعة فإنها تقبل منه الجدعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. نعم، يعني لو هو مثلا ما عندوش غير واحدة كبيرة شوي، يعني ما عندوش الجزعة اللي عندها 3 أو 4 سنين، لكن عنده الحق، تقبل منه الجزعة ويعطيه الايه المصدق اللي هو قائم على امر الصدقة، هيديله هو بقى الايه الفرق، يديله شاتين او 20 درهم. نعم. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا بنت لبون فانها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين او 20 درهما. يعني هو لو هو القضية كلها معمولة على حساب اللي موجود هياخده، طالما لم تتعين الفريضة او المفروض عليه ان هو يدفع بعينه. فلو نزلت اقل منها سنة يبقى هيضيف لها ايه شاتين او 20 درهم. ولو كانت كبيرة هيدفع المصدق نفسه الايه الفرق، على اعتبار ان المصدق ده هو اللي قائم على اخذ المال بالنسبة للايه للزكاة. نعم. بحيث ما يظلمش حد. خدها كبيرة وهي المفروض انها تكون صغيرة هيدفع الفرق. طب هو ما عندوش الكبيرة اللي هو واجب في الزكاة وعنده الصغيرة نازلة سنة، يبقى كل سنة هيبقى عليها ايه شاتين. الفرق في شاتين او 20 درهم. نعم. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنه تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. احنا قلنا طبعا عشان المشاهد بنت اللبون سنتين والحقة 3 سنين، ثلاث، والجزعة 4 سنين، وبنت مخاض عندها سنة واحدة. نعم. ومن بلغ صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. نعم. أظن الحديث طبعا واضح في ما يتعلق بالحكم الشرعي وكيفية أداء هذا الحكم. نعم. والأمر سهل وميسور، ما فيش فيه أي مشكلة ولا شيء من هذا القبيل. نعم. الحديث كله شاهد لتوحيد العبادة، وما فيش بس غير كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله. أمر ده فعل، والوصف اللي هو الأمر وصف فعل، والآمر ليس من أسمائه الحسنى. نعم. نعم. باب زكاة الغنم. حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة إذا بلغت 25 إلى 35، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جدعة، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. نعم، هذا ما أمر الله به نبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه لأصحابه، وأبو بكر وجه وكتب هذا لأنس بن مالك عندما وجهه إلى البحرين لأخذ الفريضة أو الصدقة يعني. نعم. طبعا التفصيل ده كله ذكر، احنا في المعاني المتعلقة بالجانب الاعتقادي بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الاسم هيبقى أو التسمية وصف فعل الحق سبحانه وتعالى، و وصف ذات لا، التسمية قد تكون وصف فعل وجاي من معنى السمة اللي هي العلامة يعني للوصف، كوصف الرب العزة والجلال. اسم الجلالة الله، والرحمن الرحيم اسمان رب العزة والجلال مطلقان في الدلالة الحسن، كل اسم يدل على الذات والصفة بالمطابقة. الرحمن دل على الرحمة العامة، والرحيم دل على الرحمة الخاصة. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. احنا اتكلمنا على الأمر هنا فعل من أفعال الله، والأمر فعل، والأمر وصف فعل، والآمر ليس من أسماء. نعم. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، يعني اللي هو بلغ النصاب لازم يدفع. نعم. ذكر فيها اللي احنا ذكرناه في الاول في اول المحاضرة من جهة الانصبة، لكن هو قال بعض الاشياء اللي محتاجة الى اشارة، ان مثلا بالنسبة للابل النصاب يوصل لما يكون 5 من الابل، فبيقول ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. يعني صاحبها أنه ما عندوش ما بلغش 5. نعم. والواجب عليه أنه هو يدفع شاة. نعم. فطالما يعني ما عندوش 5 وعنده 4، إن شاء أن يدفع الشاة فليدفع. كذا الحال، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100، إلى أن قال برضو إن نزلت عن العدد المطلوب بقى 39 مش 40 فمعلاش حاجة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة اللي هي الفضة يعني ربع العشر اللي هو 2.5%، فإن لم تكن إلا 90 و100 يعني ما بلغتش 200 يعني في الفضة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. إياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر القناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400